بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نكمل مستعينين بالله عز وجل ما بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن سد الذرائع. قبل الشروع في المقصود، أوجه الأنظار إلى أنه ينبغي علينا ونحن في هذا الوقت العصيب ووقت المحنة ووقت الشدة، أقول ينبغي علينا ونحن في هذه الآونة بالذات ألا نفصل بين طلب العلم وبين الواجب علينا تجاه إخواننا المستضعفين في كل مكان. ركزوا معايا يا إخواننا في الكلمتين دول، يعني أنت دلوقتي تتعلم، وقلنا أن هذا هو أول خطوة في الطريق، ومن سلك طريقا غير هذا فهو واهم وظن أنه حق. يبقى لا تفصل بين طلب العلم وبين الاهتمام بإخوانك وتتبع أخبارهم دون إضاعة للوقت، وأيضا إياك أن تنسى الدعاء له، لأنه اللي بيحصل ممكن بعد فترة معينة هينتهي مثلا يتفاوضوا مع بعضهم ولا يوصلوا لحاجة يعملوها، ويقوم الأمور تهدى ونتوقف عن القنوت. القنوت شيء تاني، ودعاؤك أنا وأنت موضوع تاني خالص. يعني لزاما ألا تترك هذا الأمر في كل سجدة، وحاول توطن نفسك على هذا حتى تعتاد عليه، لأن إشكاليتنا كلنا إن احنا نتفاعل مع الحدث تفاعلا كبيرا، وبعد ذهاب الحدث وانكشاف الغمة إن انكشفت يبدأ كل شيء يعود كما كان، وده خطأ كبير. لا، احنا عاوزين نتفاعل مع الاحداث باستمرار، وانت تتعلم العلوم الشرعية بغض النظر عن نوعية العلوم، لان العلوم الشرعية يا اخواننا كلها متكاتفة ويكمل بعضها بعض. يعني اياك ان تظن انك باي علم على يد اي واحد ممن يتكلمون ويعلمون، اياك ان تظن انك بتعلمك على يديه تستغني عن غيره، خاصة ان مفيش حد بيتكلم في كل مناحي العلوم. يبقى احنا بنتكلم في العلوم الشرعية وبنتعلم العلوم الشرعية نعلم علم اليقين ان هذا عامل اساسي في نصرة الاسلام وعز المسلمين، لان كثير من الناس بيبدأ يخيل او يتوهم ان احنا كده بنفصل. لا، ده ومن اجل هذا اخواني ارجو رجاء خاصة ان تحاولوا جاهدين ان تتتبعوا مراحل الصراع بيننا وبين اعدائنا، يعني كيف تم الصراع والبداية كانت فين وكيف وصل الأمر إلى الحل دلوقتي اللي احنا فيه. لأن زي ما قال كده الجماعة الكبار اللي بيفهموا قالوا قبل أن تبحث وتضع خطة وأسبابا للنصر لن تستطيع أن تصل إليها إلا إذا حددت أسباب الهزيمة. يعني قبل ما فكر أطلع إسرائيل من القدس إزاي أشوف دخلوا إزاي، غير هذا فأنت واهم. يعني دخل في بيتك شاطر من الشرطة وجيت لقيته موجود، هتطلعه هتشوفه دخل إزاي الأول. يعني العقل الصريح يقول لك ابحث عن أسباب الهزيمة قبل أن تفكر في أسباب النصر. فلما نعرف وصلنا لهذه المرحلة وكيف تغلغلوا وتدخلوا يبقى نعرف ونوقن أن الطريق من هنا، والبداية من تعلم العلوم الشرعية والتربية الصحيحة. فأرجو إخواني أن لا يغيب عنكم هذا الأمر، لأن كثير من الناس خاصة في الوقت بيبدأوا يروجوا الشبهات. الجماعة اللي هم دائما بيبغضوا العلم ما يحبوش يتعلموا وعاوز ياخدوا الأمور كلها كده بالرأي وبالهوى وبالعقل وبالتقليد، يبدأ يستغل المرحلة دهية ويثير الشبهات. انت رايح فين؟ احضر درس. وتبوا بعدين ايه اللي احنا عملناه بالدروس؟ يبدأ لأن يا اخوانا تأثير العلم بيظهر بعد مدى طويل، ودي في أصل اتفق عليه أهل الدنيا أن ما حدث وما بني في مئات وعشرات السنين لا يغير في غمضة عين. يعني أنت عاوز تظن إن إن إن هؤلاء القوم لما دخلوا وهيمنوا على البلاد أخذوا يخططوا لهذا الأمر أكثر من 700 سنة. يعني بدأوا العمل من بعد الوسط 19 مكان في المنصورة وسجنوه وروح، بدأوا يخططوا يعملوا، وصلوا إلى هذا الحد بعد 600-700 سنة. أنت بقى جاي فعاوز في خطفة سريعة وفي صيحة مفزعة تخرج القوم، أنت كده لا وقفت على السنن ولا وقفت على الأسباب ولا وقفت على أسس وأصول العقل الصريح. ده كلام كله يتعارض، فعشان كده مش عاوزك تفصل، وإياك أن تلقي بالا لما يلقيه الناس. رايح الجلسة طب أنت تعالى بقالك 100 سنة إيه اللي أنت عملته؟ أثر العلم قل من ينتبه له، وخدوا بالكم مني كويس. يعني تأثير العلم على الناس وتأثير العلم وتأثير الدعوة ما بيظهرش إلا على المدى الطويل، دي حاجة. الحاجة التانية أنت في المجتمع، خدوا بالكم يا أخواننا وركزوا، أنت في المجتمع تغيير المجتمع بالنسبة ليك قل من يرقبه. بمعنى إيه؟ خليك معايا كده هضرب لك مثل ويتضح على طول. أنت رب أسر قاعد في وسط عيالك، بقالك في وسط عيالك مثلا 10 سنين، الولد اللي اتولد بقى كبر عنده 10 سنين، انت لاحظت التغيير فيه؟ ابدا، لان الولد في عينيك كل يوم، فكل يوم عمال يكبر وانت ما انتش ملاحظ التدرج او التقدم بتاعه. طيب بعد 10 سنين قمت سافرت بره وسبت الزوجة حامل او سبت عيل بيرضى ورجعت بعد 15 سنة، الولد راح يقابلك في المطار ما عرفتوش، انا ابنك يا بابا ولا انت في دماغك حاجه. ليه؟ لطول الفتره الزمنيه. كذلك التغير في المجتمع بالنسبه للدعوه وبالنسبه للعلم قل من ينتبه له، ولكن له تاثير فعال وله اثر ايجابي. هم من شده غفوتهم ومن شده غبائهم ما ينتبهوا لهذا. لذلك عاوزك تلاحظ دايما تقلص البدع، وبدات تتقلص، وكثير من البدع بدا يضمحل ويقل انتشاره، وكثير من الناس بيعودون إلى الله عز وجل. ده يزيدك ثباتا على ما أنت عليه حتى لو لم يتضح لك هذه النتائج. واضح يا إخوانا الأمور ديت؟ أرجو أن تنتبهوا لهذا، لأن ده من أخطر الأمور في الحاضر. نرجع بقى لموضوعنا عشان نكمل بعض الأدلة والنماذج التي سردها الإمام ابن القيم عليه الرحمة والرضوان في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في مبدأ سد الذرائع. عاوز ارجع على الاربع حاجات اللي انا قلتهم المره اللي فاتت مفهومين ولا اعيدهم تاني. قلنا اصل الفساد اما ان يكون من فعل واما ان يكون ايه؟ من قول. وقلنا ان الفعل او القول ممكن يصدر فعل او قول لا يرجى من ورائه اي منفعه، شر محض، يبقى وسيله تفضي الى محرم ولا تفضي الى شيء غيره. دي الاولى. الامر الثاني وسيلة تفضي إلى مباح قصد بها التوصل إلى محرم. معايا ولا ما انتش معايا؟ الكلام ده ينكتب. وسيلة تفضي إلى مباح قصد بها الوصول إلى إيه؟ إلى محرم، وسيلة تفضي إلى مباح أو مفضية إلى مباح، ولكن في غالب الأحيان تفضي إلى شيء أو إلى مفسدة أو إلى شر أو إلى محرم، مفسدته أعظم من مصلحته، زي اللي هي إيه اللي الإمام بيجيب أمثلة عليه. بعد ذلك وسيلة مفضية إلى مباح وقد تفضي إلى محرم ولكن مفسدته أقل من إيه؟ من مصلحته. وجبنا أمثلة وأدلة، اليوم إن شاء الله هبدأ بسرد بعض الأدلة والنماذج، وهبدأ بهذا النموذج الذي لم يأتي به الإمام. والإمام ما أتى به عجزا، لا طبعا ده الكلام ده ما ينفعش خالص، ولكن الأمر اللي هقوله ده هو يعني لازم نقوله ونكرره كتير، واخد بالك؟ وهو الطعن في الرموز واتهام الدعاة والعلماء وانتقاص قدرهم بحجة أن عندهم بعض الدخن. يبقى طعن في الرموز، واخد بالك، والحط من قدرهم والغمز واللمز فيهم بحجة أن عندهم بعض الدخل، تحت باب تبصير الناس بأمور الشريعة، وتحت باب ده مبتدع لازم نحذر منه، واخد بالك يا اخوانا. وطبعا مع التقنية العالية ومع وجود الشبكة العنكبوتية اللي هي الانترنت اللي ما فيش عليها رقابة خالص، ادفع قرشين واجر لك مكان قول فيه اللي انت عاوز، لو سببت الله عز وجل لن يكلمك احد، خلاص قول اللي انت عاوزه واتكلم وضع اي اسم محدش يعترض عليك، قول مثلا فرسان الحديث النبوي، قول اي كلام لحد اقول لك انت قلت ليه وليه ما كتبت وليه ما قلت. وفعلا يا اخوان لا اخبئ عليكم شيئا، هذا الامر استهوى كثيرا من طلبة العلم، استهواه وبدأ يقطع الساعات الطوال في الجلوس وتتبع ان لم يكن يدلي بدلوه في هذا الامر، وزين له الشيطان سوء عمله فرآه حسن وظنه ان بهذا ينافع عن السنة ويدافع عن الاعتقاد الى غير ذلك، ونسي ولم يفطن إلى المفسدة التي ترتبت على ذلك. احنا عايزين بقى نحكم أمرنا شوية ونحدد ونطع النقاط على الحروف. مش احنا قلنا سد الذرائع معناها بيبقى شيء مباح بيفضي إلى أمر مفسدته أعظم منين؟ من مصلحته، أو مصلحته أعظم من مفسدته، أو قصد به التحريم هو شيء أصلا مباح، أو شيء ما يأتي من وراء شر. دول أربع حاجات. السؤال بقى اللي انا عاوز الفت نظري ونظرك له، من الذي يسقط هذا الكلام على الواقع؟ هو ده الاشكال الكبير، لان دي الثوابت، يعني انا بقول لك اهو دي مصلحه ودي مفسده، والمصلحه تقدم على المفسده، لن يخالفك احد في هذا. المخالفه بتيجي فين بقى؟ انه نصب نفسه يعني اهلا وبدأ يسقط هذه القواعد على الواقع، يقول لك الراجل ده ضال ومبتدع وعميل إلى غير ذلك، ليه يا ابن الحلال؟ أصله عنده بعض الأخطاء. طب ما نظرت إلى الجمع الغفير الذي صرف الله عز وجل قلوبهم إليه ويستمعون ومنه يتعلمون وبه يقتدون؟ أما نظرت إلى خطورة الكلمة المأفونة التي تذكرها وتأثيرها على هذا؟ أما نظرت إلى ذلك؟ يقول لك لا، أنا لازم أوضح، أنا عندي غيرة على الدين إلى غير ذلك. الكلام في ظاهره مقبول، ولكن الإشكالية كلها إخواني في من يسقط الكلام على الواقع. لنا ولا أنت ولا غيري وغيرك ولا أكبر مني ومنك، ده دية عاوزة فحول. لذلك لو أنتوا تذكروا يا إخواننا، دايما العالم صاحب القدم السبق في العلم، صاحب الخبرة الطويلة والحشمة، تجد أن وجهة نظره دائما مسددة بغير الصبي الذي لم تقلم أظفاره في الشريعة وحفظ بعض المتون أو بعض النصوص. ده غير ده خالص. علشان كده نقول في القضايا اللي زي ديت ما ينفعش ان احنا نقرر وما ينفعش ان احنا نتصدر ونبدأ ننزل هذا ونقول اعمل كده واعمل كده. لا، لابد من الرجوع الى الاثبات، الى الثقات، الى الجبال الرواس، الى من قدر عمرهم ما بين 50 و70 سنة في القراءة وفي العلم وفي التدريس وفي الادب وفي التحصيل، واكتسبوا الخبرة العظيمة من خلال احتكاكهم بالواقع. ده لازم نراعي الكلام ده، لان بقول لك في الوقت الحاضر وفي الاونة ده هي بالذات كثر اللغط في هذا الامر. فلان ده ما عملش اي حاجة، ده عنيف، واخد بالك؟ وتبدأ بقى تكين له الاتهامات، ده ممكن بقى يعني يتدرج به الكلام ويكفره. ما هو ما بيتكلمش وما بيزعقش وما بيشتمش ولاة الامور وما بيشهرش بهم وما لا يحتسب عليهم، يبقى عميق. ويبدأ بقى يجيب حساب المثلثات ولا الهندسة ودخلها في الدين، وبما أنه إذن يكفره هو قاعد بالسهولة ديت. يعني الأمر بهذه السهولة ده لو تتبعنا الوقائع والأحداث التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ستلجمك. فلابد يا إخواننا نراعي الأمور دي بالذات، وأنا دايما بركز على هذه المعالم وهي معالم التربية، لأن هو ده الثغرة الوحيدة التي استطاع العدو أن يدخل ويتغلغل في صفوفنا من خلاله. وكم من رجل مأجور ويتكلم بلسانهم ويتكلم بصوتهم ويحذو حذوهم، والمصيبة السوداء وهو لا يدري. وتخيل بقى لما واحد يجند وهو مش عارف، وعمال يظن انه هو فارس الزمان ويفعل وهو يتكلم ويحقق اهداف اعدائنا وهو لا يدري. لا، العادة تفطن وتنتبه دايما كده. القضايا المحدثة والامور المستجدة لها الجهابذة، لها العلماء اصحاب الحشمة والخبرة والادب والتبحر في العلوم وكيفية القياس وكيفية الاتيان بالاشباه والنظائر، يقوم يعطلك الفتوى نقية طاهرة، وان كان فيها شيء من المخالفات فهو نذر يسير. يبقى قضية يا اخوان الموازنة بين المصلحة والمفسدة والطعن في الدعاء والطعن في الرموز، لا، أقول الكلام ده لمين؟ لمن ما علم منه إلا الاستقامة، وما علم منه إلا تعظيم الدليل، وما علم منه إلا نهج السلف، ولكن هم زل. ومين فينا الواحد لما بيجي يحسب كلامه لما بيراجع نفسه في البيت بيلاقي ما أخطأ فيه أكثر مما أصاب، يقوم من أجل هذه الأشياء تبدأ أنت تنسى كل ما فعله من خير والدعوة اللي دعاها والناس اللي اهتدوا على أيديه والسنة اللي نشرها، تنسى كل هذا من أجل سقطة واحدة سقط فيها الرجل، ويا ليتك أنت على حق فيه. بل ممكن تكون في غالب الأحيان بيكون المسألة محتملة والسلف قالوا فيها قولين، ثم تعال يا أخي هل وصل بك الأمر والجرأة والشجاعة أن ذهبت إليه وكلمته في القضية؟ يقول لك ما عرفش أروح. لا، أروح له صلاة الفجر، هتلاقيه يصلي الفجر في الجامع، ويستحيل واحد منهم يصلي في بيتي إلا إذا كان معذور، هذا حسن الظن بهم ولا نظن بهم غير ذلك. هل أنت رحت وتناقشت معه وكلمته رحت وما استحملنيش؟ يستحيل، لأن العهد بهؤلاء جميعهم على قمة من الأدب والتواضع ليس له نظير. فلازم نراعي برضو مبدأ سد الذرائع في القضية دي، لأن احنا قلنا قبل كده والمسلك ده الجماعة اللي بتوع اليومين دولت واللي قبلهم لهم سلف حبيبهم وقدوتهم وإمامهم عبد الله بن سلول مشوا وراه. عبد الله بن سلول لما يجي يطعن في عرض المسلمات نقى كويس، نقى، شوف 9 نساء ما ياخدش منهم اللي عايش، وش معنى احتمالات كتير، واخد بالك؟ طعن في الرموز اقصر الطرق لهدم الاسلام. يبقى لازم تراعي دي كويس، ما كان ممكن يطعن في سودة ولا يطعن في اي واحد، لا، اختار عائشة بالذات مرسومة خطة محكمة. برضو نفس الحكاية الصالحين بتوع اليمن دول بنفسه يمشوا الرمز من دلوقتي، من داعي اهل السنة دلوقتي، من كذا من كذا، خلاص شوف له بقى كده ظبط له امور وهات شرايطه واسمعها لا لتتعظ ولكن لتنتقي الاخطاء. أبني إن فلحت. والله عمرك ما تفلح. اي واحد يجلس لاي واحد بيتكلم بغض النظر من هو وما علمه وما قدره وما جلس للاستفادة والله لن يفلح، لن يفلح. جلس تنتقد وتتلمس العثرات، لا مكانك مش هنا خالص. مكانك هناك معاهم، روح هيص معاهم زي ما بهيصوا، اما مكانك هنا الالتزام. فانت قاعد تستفيد وتتعلم بقدر الله عز وجل. جات على ودنك حاجة خطأ هم اكتبه، وصاحب الفضيلة لو سمحت كت يستحيل ان يرد قولك، ويستحيل ان يعرض عليه الحق ولا يقبله. هذا العهد بدعاة اهل السنة، فرفقا اهل السنة باهل السنة. ها كمل ولا كفايه شويه دولت؟ شوف غير. ايضا من جملة الادلة التي استدل بها الامام ابن القيم عليه الرحمة والرضوان في مبدأ سد الذرائع، اللي هي ايه؟ وسيلة مفضية الى مباح، او مؤدية تؤدي غالبا الى مفسدة، او الى شيء مفسدته اعظم من مصلحته. هبدأ اللقاء الفضل أدلة ونجيب أدلة اليوم النهاردة. من جملة ذلك ما ثبت في الترمذي بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث أيضا في السنن عند ابن ماجه ورواه أحمد وصححه الشيخ ناصر في صحيح الترمذي. يقول فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. لكم معايا خلنا. لا يحل سلف وبيع، لا يحل بيحرم، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. جماعة اللي بروجوا للربا، ولا ربح ما لم يضمن. يقول لك النظام ده انا مدخلها على الكمبيوتر والكمبيوتر ما يغلطش. طيب، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. استدل الإمام من هذا الحديث على مبدأ سد الذرائع. كيف؟ ما وجه الاستدلال؟ قال لك: لا يحل سلف وبيع. دل محل الشاهد من الحديث السلف والبيع. ازاي؟ السلف معروف بستلف منك، والبيع معروف. باتفاق الأئمة إذا انفرد السلف وانفرد البيع فكل منهما حلال حلال. بقول لك اديني 1000 جنيه سلف، اتفضل. اقول لك اشتري مني الحمارة دي، اشتري. واخد بالك؟ ده يبقى ده بيع حلال وسلف حلال. طيب لما اقترنوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. يعني سلف بين شخصين وبيع بين الشخصين نفسه في وقت واحد. اما متغيرين هنشوفها دلوقتي. ليه الكلام ده؟ قال لك ده سد ذريعة الوقوع في الربا. كيف؟ جه الامام ابن القيم عليه الرحمة والرضوان ضرب مثال، ومثال ممتع. قال: كأن يستلف رجل من رجل 1000 دينار. دي 1000 جنيه سلف، فضل. هو طبعا ده 1000 جنيه ومن غاص، لان هو تعود على الربا ويزعل لو ما تعاملش بالربا، فلازم يشوف لها حل عشان يخرج منها. سلف وبيع، سلفوا. طب والله يا الالف دينار اهوت السلف اللي انت عاوزه فينا، بس انا عندي باعه كده عاوزه تاخدها. ايه الباعه ديت؟ والله شاشه كمبيوتر محروقه، شاشه خالص، كل حاجه فيها ضرب، يعني خدها خرده بالكيلو. طب بكام؟ هي محروقة خربانة، تعمل لها كام دلوقتي تقريبا؟ 50 قرش مثلا ولا 5 جنيه؟ والله عشان خاطرك ب200 جنيه. واخد بالك؟ انت مزنوق محتاج ال1000 جنيه؟ محتاج. خلاص يا عم ماشي، خدت ال1000 جنيه وهاخد الشاشة، ما يجراش حاجة لو اني مش محتاجها، بس يعني عشان برضو تجملك علينا، ويبقى عليك 1200 جنيه. انا معيش فلوس دلوقتي. يبقى وقعنا في الربا ولا ما وقعناش؟ من اجل هذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب. عشان كده فعلا لو انت امعنت النظر في الادله التي جاء بها الامام في مبدا سد الذرائع، وفي استتلاله بيستل الدليل من النص، تجد فعلا ان هذه الشريعه في غايه الاتقان وفي غايه الاحكام. شوف، باب هو ممكن ياتيه منك مدخل الربا قفلوا عليك، لا يحل سلف وبيع. ليه؟ سدا لذريعة الوقوع في الربا. طب يا عم ما فيش، ده هي جهازها الدهونه زي ما هو بره، برضو لا يجوز. سدا للذريعة، ومبدأ سد الذريعة هذا مبدأ كما قلنا قبل ذلك ربع الشريعة، فمن أتى به كما ينبغي فقد حاذ ربع الشريعة، فليستعن بالله عز وجل على الثلاث أرباع البقي. لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. دي ضوابط في عملية البيع والشراء. أيضا من الأدلة التي استدل بها الإمام على صحة مبدأ سد الذرائع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا فعل إيه؟ أمر، والأمر الوجود. يبقى على طول بعد 10 سنين اعزل. طيب ما أستطيع وكذا وكذا وكذا وكذا، كل ده كلها اعتبارات لا تثبت أمام النص. لما؟ بالرغم الود مع أخوه أو الود مع أخته ألا سد الذرائع. يقول الإمام عليه الرحمة والرضوان: فالإنسان وهو نائم لعله مع طول الوقت، طول الوقت 8 ساعات نوم، ومع الشتاء ده بتزيد، فلعله هو نائم بجوار أخته أو نائم بجوار أخيه يحدث بينهما أمور، والشيطان في هذه الحالة يستغلها غاية الاستغلال. فمن أجل هذا نقطع الأمر ونقفل الباب من أوله، حتى لا نقع في القيل والقال ونقع في المحرمات بل في الموبقات. ابدأ سد الأمر وعلى قدر الاستطاعة، يعني ما عندك مكان اجعل بينهما سترا من أي شيء، ما تستطيع ستر اجعل كل واحد منهما يلتحف بلحاف بمفرده، أما هكذا لا يحل ولا يجوز البتة. من أجل هذا إخواني تلاحظ إن الأدلة الشرعية متضافرة، وكان ده أنا قررته قبل ذلك بالأدلة وسردته، ولكن سأشير إليه إشارة، وهي إيه؟ بالنسبة للمرأة مع المحارم، مش مع الزوج، الزوج ده مفتوح، لا المحارم بقى، المحارم. فلاحظ ان الله عز وجل لما قال: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن، صح يا مولانا؟ ها؟ فلاحظ هنا حاجه يا اخي الفاضل، إن من ذكرهم ربنا عز وجل كشف الزينة أمامهم يختلف باتفاق، ودي نكتة خفية خدوا بالكم منها أول. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن إلى آخره. هنا الله سبحانه وتعالى قال نهى عن إبداء الزينة وذكر الأصناف، هل إبداء الزينة لهم بدرجات واحدة؟ قال لك لا، لأن الزوج ده كل حاجة تظهر. طب هل ما كل ما يظهر للزوج يظهر لأبي الزوج أو لابن الزوج؟ قال لك لا، المر المصحف ده ذكرهم كلهم سردا ليه؟ قال لك في أدلة أخرى دلت على التحديد، علشان كده قوله تعالى: أو نسائهن، عاوزة واقفة، عاوزة واقفة. فمن أجل هذا بنقول أن المرأة مع المحرم بضوابط، فإن كان المحرم تقيا نقيا ورعا فالضوابط موجود، فإن كان غير ذلك فالستر هو الواجب سدا للذريعة. ده محرم يا عم، ده أخوها من الرضاعة بس مش محترم. إيه يعني أخوها من الرضاعة؟ يعني ده هو هيكسر كل حاجة مش هيخلي حاجة، يبقى لازم نلاحظ دي كويس. وإذا اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع ابن أخي سعد ابن أبي وقاص، هو عتبة ابن أبي وقاص، الحديث في الصحيح عتبة ابن أبي وقاص ده قبل ما يموت قال لأخوه سعد، قال له في عيل عند زمعة اللي هو أبو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الواد ده هوت كان عنده وليد، انا وطأت الوليدة زنيت بها والواد ابن ابا خده. فجي سعد بن ابي وقاص عتبة مات، وزمع ابو سودة رضي الله عنها مات، فضل والامة اللي هي اللي وطأها عتبة مات، فضل الواد بس. فسعد بن ابي وقاص في غزوة الفتح في مكة، ماشي في مكة لقى الولد ده حتى من اخوه عتبة بن ابي وقاص، فقام مسكه جري وراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اهو يا رسول الله اهو ابنه اخي اخبرني به اخي قبل ان يموت، انظر يا رسول الله انه قطعة من اخي شبهه. جه عبد ابن زمعة اللي هو اخو سودة ابن زمعة رضي الله عنها، قال له يا رسول الله لا ده ابن ابي ولد على فراش ابي، اخبرك ولد على فراش ابي، يبقى الشبه والدي ان فيه يقول لك ان الواد ده هو ابن عبد بن ابي وقاص، والنصوص الشرعيه تقول ان هو ابن زمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، هو لك يا عبد يعني اخوك، الولد للفراش وللعاهر الحجر، او وبفي العاهر الاثلب، واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. ده اخوه، ده النبي صلى الله عليه وسلم قضى انه اخوه، هو لك يا عبد يعني اخوك. وجاب بقى قاعدة نمشي عليها ما نسيبهاش، الولد للفراش، مش فيه قايمة وفيه قسيمة زواج والصور واختلى بقى الخلوة الشرعية والناس بحالها عرفت، يبقى هو ابنك، الا بقى لو تنصل منه يتم اللي عن زي ما احنا عارفين. بس هنا مات كل اعضاء الجريمه كله، اعضاء المساله كلهم ماتوا، فيبقى القرائن عندنا الولد للفراش، الثوابت عندنا، واحتجب منه يا سودة. فكيف اثبت اخوته لسودة وامرها بالحجاب؟ العلماء قال لك بس عشان هنا في شبهه، وعشان نسد الذريعه. الروايه بتقول عائشه ظهرت تقول فوالله ما راته ولا راها حتى مات وهو اخوه. يبقى عشان كده بيقول لاخواتنا النساء ايه؟ ان المحرم لابد يكون محترم، حتى لو اخوك ابن امك وابوك، وانت عارفه ان هو مش محترم وبيخش على الشبكه العنكبوتيه وسيرته يعلم بها ربنا، خد بالك منه كويس، كفايه اول وجه والكفين وكتير كمان. ليه؟ مبدا سد الذرائع، دي شريعه تريد ان تصون افرادها ولا تعرض احدا ممن ينتمي اليها لاي سوء. ومن اجل هذا المنطلق ثبت في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تباشر المراه المراه فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليه. خدوا بالكم معايا، لا تباشر المراه المراه فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليه. علشان كده المشرع قال او نسائهن، عارف لو قال او النساء كان قلنا لكل واحده خد راحتك مع اي واحده، يقين قال او نسائهن قيدها. اهل العلم اختلفوا في التقييد، هل المقصود بها نسائهن نساء اهل الذمه او غيرها او الحرائر او الاماء الى غيره، اختلفوا في التقييد، ولكن متفقون جميعهم على انها قيدت وليس المقصود منها عامة النساء، ده اتفاق بين اهل العلم. ليه؟ عشان مبدأ سد الذرائع. يبقى لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليه، وهذا يا اخوانا محرم. فالمرأة اذا نظرت الى المرأة وشافت شيئا من محاسنها ما تروحش بقى وهي قاعدة مع الرجل تبدأ ترسله الكلام، خطأ بين، لأن ممكن أن يميل القلب، انتبهوا، بالوصف أكثر من النظر. أما اللي احنا بنقول الغزل الصريح محرم ليه؟ اللي هو الكلام الفحش بتاع الشعراء يبدأ يوصف لك المرأة كأنك تراها بعيني رأس، قلنا محرم ليه؟ لأن ممكن القلب يميل ويتأثر بالوصف أكثر من العين. ساعات ممكن العين تكون ملغبطة عليها مية بيضة ولا مية زرقاء ولا بتعمل بيشوفش كويس، ولكن بيسمع عدل، فممكن بقى يسمع اللفظ يميل القلب. فمن أجل هذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تباشر المرأة، يعني إيه؟ تمعن فيها النظر. شو كان بيقول لأخواتنا النساء، وانت راح فرح وانت راح مناسبة عقيقة ولا طلاق ولا أي حاجة، خدي بالك شوي. يعني خدي بالك، مش معاك حتتين ذهب تظهرهم للناس، ممكن واحدة قاعدة تعبانة نفسيتها تعبان وبغير قصد تقول لزوجها، زوجها برضو على نفس الشكل يتربص بك الدواء. طب مش هيطار، لن يتمكن من النظر إليك، هو نفسه يكون تعبان وإذاء المسلم محرم. واضح كمان الجزئية ديت. يبقى لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه. يبقى عشان كده لابد أخواتنا النساء يحذرن كيف يكشفن شيئا من الزينة أمام من وفي أي مكان. نفس الطريقة، ودي بوصي بها أخواتنا إخواننا الرجال، أنت شفت واحد من المشايخ، يعني هنتجاوز في اللفظ، عجبك قوي، صوته عالي وبيزعق وبيحفظ النصوص والمتون، ما تروحش تقول لمراتك، واخد بالك انت ازاي؟ ما تستبعدش تطلب منك الخلع وتروح له، تبقى مشكله ورطه تاني. فخليك ناصح، توصفش الشيخ ما شاء الله ربنا يبارك فيه اهو. واياك اياك ان تستدل بكثره خروج بعض اخواننا في نشر العلم والقاء الدروس، تستدل باعيانهم علشان تخفف الحد عليها وتقولها فلان بيخرج وفلان بيدي وفلان بيدي وانا قاعد جنبك سيبيني بقى يومين. لا بلاش ديت، كلام واضح مش واضح معايا يا اخواننا كده؟ ليه؟ لان القلب بيميل واحنا بشر، ولابد ان نراعي بشريتنا عند التصرف. لان الاشكال في المسائل دي يا اخواننا ايه؟ ان الوقوع فيها الطلوع منه صعب، يعني اذا تعلق القلب بشيء صعب ان هو يطلع، بيبقى فعلا عزيز اخر. ممكن تلاقي واحد قلبه تعلق بحاجة معينة وعاش السنين الطوال، عاش السنين الطوال ومع ذلك قلبه متعلق والتزم واستقام وتعلم العلوم الشرعية ومع ذلك قلبه متعلق. انا اعرف واحد في بلد ما عندهم من العمر 55 سنة كويس ومعاه فلوس تملى المجمع ده بورق 200 كمان حتى مش فضية ولا حاجة ومتجوز. فبسأله بقول له بقى كده يعني العلاقة اللي بينه وبينه عالية شوية، قلت له بص بقى، هو عمر بن الخطاب قال أبو فداء إسلامي ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، إما أنت محترم وإما أنت واقع، مش غير كده. قال لي حاجة استدلت بها على الكلام اللي بقوله لك، بيقول لي تعلقت بفتاة دون أي مخالفات شرعية ولكن مال قلبي إليها وأحببته فذهبت لأتزوجها فمنعت من قبل أبيه لاعتبارات معينة فما استطعت أن أحب امرأة قط. بيقول لي مش عارف أحب واحدة. تقول له أنت مريح نفسك، أنت مريح نفسك خالص كده. وأنت بقى أخواني أنا بستدل بقى عليه إن ممكن القلب لما يميل صعب إن هو يطلع، فخد بالك من ديت وكن على حذر. واضحه يا اخوانا الامور ديت؟ يبقى لازم نراعي حتى النساء لما تيجي تشوف واحده او تظهر شيء من زينتها، خد بالك هي مين. وبعد انت برضه لما تيجي تتكلم عن بعض الدعاء والكلام هذا خد بالك. ومن اجل هذا اتت الشريعه، وتكلمنا قبل ذلك في هذا، بمساله غض البصر، وهو المنع من الرجال للنساء وكذلك من النساء للرجال، ولا فرق، ومن فرق فعليه بالدليل. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال عز من قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. واضح يا إخواننا الأمر دي؟ طيب أيضا من الأدلة التي استدل بها الإمام على ثبوت هذا المبدأ وصحته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى، والنهي للتحريم، أن يتناجى اثنين من ثلاثة فإن هذا يحزن الثالث ويكسر خاطره ويجعله يسوء الظن. شوف حاجة بسيطة ازاي؟ يعني انتوا ماشيين ثلاثة مع بعضكم، واحد حضر الدرس ولا جاي من الدرس ولا رايحين في أي مشوار، فواحد أراد أن يسر للآخر بكلمة، الجواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى ونهي للتحريم. ليه كده؟ فتحت المجال. ما احنا بقول اهو، احنا بقول إغاثة الله فم من مصيد الشيطان. كده الشيطان هيصطاد صاحبك، سيصطاد اخاكم الثالث، وحتما ولا بد سيميل قلبه لما يوسوس به الشيطان. يبقى ما الداعي؟ نقفل الباب من اوله. لا، ان كنتم ثلاثه فلا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث فان ذلك يحزنه. طب واحد قال لك احنا استأذنناه وقلنا بس على اذنك نقول لك كلمه، برضه ما ينفعش. طب احنا على يقين ان هو مش هيحصل، برضه ما ينفعش. لنا ظاهر النص، فان ذلك يحزنه، يكسر بخاطره ويكسر بقلبه ويسمح له بسوء الظن، وهذا محرم في شريعة الله عز وجل. واضح يا اخوانا المسائل ديت؟ ايضا من جملة ما استدل به الامام ابن القيم عليه الرحمة ورضوان في هذا المبدأ العظيم، مبدأ سد الذرائع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. بيع السلاح في الفتنة، فتنة خلاص قامت بقى، فتنة عمياء لا تبقي ولا تظهر، كله بيضرب في بعضه، وانت راجل تاجر سلاح ومعك ترخيص مرخص بتبيع كل حاجة حتى الطيارات بتبيعها، وأتاك طرف من أصحاب الفتنة فلا يحل لك أن تبيع له السلاح وإن أيقنت أنه على الحق، لأنها فتنة. عشان كده أسامة بن زيد الحب بن الحب لما دعاه علي بن أبي طالب أبى أن يذهب، وقال أعلم أنك على الحق، ولكن نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل من قال لا إله إلا الله، لأنها فتنة مش عارف همشي إزاي. ففي هذه الحالة بيع السلاح بالفتنة منهي عنه، لأنك لا تدري لعلك تعين على معصية. فمن أجل هذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. كذلك لو فيه مشاجرة ولا حاجة بالمسلمين في هذه الحالة برضو لا يحل لك حتى أن تعاون أحدهم على حتى معشار كلمة، هذا لا يحل لك وهذا مخالف. أيضا من جملة ما استدل به الإمام على ثبوت هذا المبدأ، وهو من ألطف أبواب سد الذرائع، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشتري الرجل صدقته إن وجدها تباع في السوق. حاجة غريبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يشتري صدقته إن وجدها تباع في السوق. الدليل في البخاري من حديث ابن عمر قال أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، يعني لقى واحد من الصحابة مجاهد مش لاقي حاجة يركبها وعنده فرس ولا حاجة، قال له خد ده في سبيل الله. الرواية لم تذكر اسم الرجل اللي تصدق عليه عمر ولا أي شيء، فرس في سبيل الله. يقول ابن عمر فذهب عمر إلى السوق فوجد الفرس يباع، فرس وعارفه هو اللي مربيه، لا بيباع زي بالظبط. انت مثلا ايه، طب قرعت مثلا بمعارج القبول له اخ ومختوم بختم بتاعه، لقيته بيتباع على الرصيف، واخد بالك؟ وهكذا بقى. فلما رأى عمر الفرس يباع في السوق اراد ان يشتريه، ولكنه تحرك في صدره شيء، وده القلب الطيب، ما هي عقلا ما فيش فيها حاجة، أنا أجري ثابت والراجل بيبيع هروح أشتري، مش فيها حاجة أبدا. ولكن دايما الأدب العالي والتربية بيظهر أثرها في المواقف دي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنا قبل ما أفعل أسأل، طب ما ده بيعه بس أنا شاكك فيه، شاكك فيه. يقول عبد الله بن عمر فرجع عمر يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له عاوز اشتري، واشتري بحر ماله وبسعر السوق. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاه، قال لا ترجع في صدقتك. أنا بشتريه ما ينفعش. ليه يا أخوانا؟ خدوا بالكم من استدلال الإمام على هذا الموقف وشوف وصل لحد فين. قال لما حث الشرع على الصدقات والإنفاق وبدأ الإنسان يبذل، أي واحد بيبذل خدوا بالكم قلبه بيتعلق باللي بذله، ده هذا لا شك فيه، وإن كان بيفعلها بتاع وجه الله، بس دي طبيعة البشر. فلما قلبه تعلق به وبعد كده شافها، الشرع قال له بيتصدق، وأراد الشرع من ذلك أن يقطع الصلة بين القلب وبين هذا الشيء. طب لو رجع لك تاني حتى ولو من حلال سيظل تعلق القلب به، ودي مش كويس. أضف إلى ذلك إن أباح الشرع هذا ممكن بقى أنا مش هتصدق، أنا بصدق بإيه؟ بكمبيوتر. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الرجل صدقته من باب سد الذرائع. سد الذرائع في إيه؟ حتى لا يظل تعلق القلب بما يتصدق. الأهم من كده بقى إيه؟ لو إحنا لو أن الشرع أجاز للرجل أن يتصدق بشيء ويشتريه تاني هيقول الفقير، واخد بالك؟ أنا راجل ملتزم بالسنة، هو بقى عاوز زكاة الفطر، تعالى هديك الزكاة كلها، هتصد هتديني إيه؟ والله هديك زبيب. كويس؟ إحنا 15 عيل وثلاث نسوان، حسبنا الحزب، خد الزبيب بتاعك. الفقير اللي أنت بتعطيله شكله كده على بعضه بتركيبته ما يعرفش حاجة اسمها زبيب ولا هياكل زبيب، هو كبير وفول وطعمية. فأنت في هذه الحالة بقى ما عندكش ضوابط، والشرع قال لك اشتري صدقتك. قلت له أنت هتاكله ولا هبيعه؟ هاكل إيه يا عم الحاج وأنا أعرفه إيه ده؟ هبيع. طب خلاص بقى أنا عشان ما تعبش نفسك في السوق أنا هشتري منك. الكيلو طبعا ب 15 جنيه، الكيلو ب 5 جنيه. شفت يا إخوانا؟ شفت بقى المبدأ جه منين؟ أدي مبدأ سد الذرائع. ومن أجل هذا أطبق أهل العلم على التحريم، ولا يحل للرجل أن يشتري صدقته خلاص. وطبعا من باب أولى لا يحل له أن يتواءم مع آخر ليشتريها له، لأن هي كلها إيه؟ واضحة. يا إخوانا بعض الأمثلة والنماذج كثيرة، وكما قلت لكم أود أن تذهبوا إليها وتقرؤوها، ففيها الأعاجيب. وده كله بنؤصل هذا الأصل، وهو قضية سد الذرائع، يعني وسيلة تفضي إلى مباح، وسيلة مؤدية إلى مباح، ولكن من المحتمل أن تؤدي إلى شيء مفسدته أكبر من مصلحته. يبقى في هذه الحالة جاء الشرع بالمنع. في أصل بقى عند الفقهاء، عشان ده آخر لقاء في سد الذرائع، وهنتكلم إن شاء الله بعد اللقاء القادم عن الحيل وهنتوسع فيها شوي. في أصل عند العلماء حبيت أشير إليه إشارة سريعة، وهو إيه؟ بيقولوا العلماء إيه؟ ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجح. ما إيه؟ ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجح. تاني، ما منع سدا للذريعة، يبقى حرمنا ده سدا للذريعة، لكن هو محرم لذاته ما نتكلمش فيه بقى لمصلحة راجحة ولا غير، لا بنقول ايه؟ منع سدا للذريعة وبيح للمصلحة ايه؟ الراجحة. اجيب لك مثال. احنا بنقول، او للأسف انا اللي بقول الكلام ده، ان ما ينفعش العاقد يختلي بمن عقد عليها سدا للذريعة. كويس؟ وطبعا لي سلف من الجهابذة في هذا القول، لأن أخر من السماء على الأرض فيندق عنقي أهون من أن أقرر حكما ليس لي فيه سلف، مينفعش. فاحنا نقول ده الأمر ده بنمنعه سدا للذريعة، سدا لذريعة ايه؟ ان يقع وتحمل ثم يجحد ثم يخش في حص وبيص. فنفل ابن اول. طيب ده منع سدا للذريعة، ما ينفعش نبيحه للمصلحة الراجحة؟ اقول لك المصلحة فين؟ الست اللي انا عقد عليها دي وحيدة، لا لها اخ ولا اخت ولا لها عم ولا خال، كلالة يعني، وابوها قعيد وامها قعيد كويس، وعن لها امر وسفر لتقضي بعض شؤون والدها، وعجزوا ان ياتوا برجل يقضي هذه المصلحه، يعني ابوها مثلا في مكان وعاوزه تروح تجيب له كذا او تقضي بعض الشؤون، يعني ايه امر طارئ، هتسافر سفر طويل وملهاش محال. في هذه الحاله اقول لك روح بقى اطلع راجل كده وروح معاه، بس خليك راجل واعلم اننا ابحنا لك هذا من باب المصلحه الراجحه. واضحه يا اخوانا ديت؟ يبقى ما منع ايه؟ سدا للذريعة، ابيح ايه؟ مصلحه الراجحه. خد بالك قبل ما اخلص، الذي يقرر المصلحه ويبيح لك ما منع سدا للذريعه كبير مش انت، يعني اعرض الامر على كبير في العلم وفي الخبرة وفي الحكمة وفي الحنكة، فإن أفتاك فبها ونعمة، وإلا فالزم غرزك. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ أرجو يا إخواننا أن نأخذ الأمر مأخذ الجد، وأن نهتم بهذه النقاط، وأن نراقب أنفسنا دائما، وأن نربط بين العلم والعمل وبين الاهتمام بما يحدث لإخواننا في كل مكان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول: أعلم علم اليقين بأن امرأة متزوجة تذهب مع مجموعة من الناس في وسيلة من وسائل المواصلات توك توك في الأرض بعيدة لممارسة الفاحشة، وهذا أكثر من مرة في غياب زوجها، وما العمل تجاهي؟ طبعا مسألة علم اليقين دي تؤخذ عليك، واخد بالك؟ أصل علم اليقين ده هو ملوش غير حاجة واحدة بس، إيه هي؟ إن أربعة يشوفوا بأعينهم. يعني لو أنت شفت بعينك برضو ما ينفعش، نقول حامت حولها شبهة، فما العمل؟ أبلغ زوجها، ولكن كن حذرا، كن حذرا، يعني ابلغه بوسيلة دون أن يعلم أنك أنت الذي أبلغت، أو لعل كلها إخوة أو أب أو عم أو خال أو من هذا القبيل، يعني ما ينفعش تسكت، ولكن إياك أن تعترض. يعني مثلا إيه هي رجبت مثلا وانت عارف انت خدت زوجتك وطلقت وراه، لا ده ما ينفعش، لأن هذا تغيير منكر باليد، وده مش شغلك، مش شغلك. وأرجو أن احنا نراعي الضوابط في كل تصرفاتنا، نبارك يا أخواننا. فلك أن تبلغ أولياءها دون أن يترتب على ذلك مضرة بك. يقول: كنت قرأت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عائشة تنظر إلى أهل الحبشة، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ يا أخي الفضل، هذا الحديث في مسلم، وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وهي قامت جايه من وراء وحطت ذقنها على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم وسترها بردائه وبدأت تنظر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يعني أما فرغتي؟ هي أصلا ما يعني مش شافت حاجة بسيطة وانتهت، وتنتها مستمر، طب ما قال لك فرغتي ما مشتيش ليه؟ قالت: لأرى منزلتي عنده. ده الحديث زي ما بنقول دائما وبنكرر يا اخواننا، مش احنا اللي نتعامل مع النصوص في استنباط الاحكام، الكبار هم اللي ياخدوه. وبقولها لك: اي نص شرعي من الكتاب او من صحيح السنه تكلم فيه المتقدمون، فتش في كلامهم ولمه تصل للخير. قال النووي عليه رحمه الله في شرح مسلم: وليس في الحديث دلاله، على جواز نظر المرأة إلى الرجل. ده نص كلام النووي. بل فيه كانت تنظر إلى لعبهم، فإن وقع النظر على شيء من شخوصهم صرفته معاجلا. بس يعني بيلعبوا بالحراب، بتبص الحرب راح فين وجاية منين، واخد بالك انت ازاي؟ اما تبص للشخوص لا لا لا، هذا منتفي وهذا لا يجوز. هل بيع السلاح ينطبق على فصائل المقاومة الان في فلسطين؟ واكون بتجد في السلاح، ان كان في فلسطين بيضربوا بعضهم ما ينفعش، من الامر واضح. اما وهم يتعاملون مع اليهود فطبعا الجواب ما يحتاج الى كلام. يعني اسمع عبد النواف، ولا استحلفك بالله ان توصل قائمين على المسجد باصلاح الصوت. لا ده ينضربوا، مش نوصلهم باصلاح الصوت، الصوت يتصلح وحده. يقول هل تطويل الدعاء في هذه الأيام في القنوت والدعاء بحسن الخاتمة وأمور كثيرة مع الدعاء للمسلمين المستضعفين في فلسطين هل جائز؟ نعم يا أخي جائز، الدعاء في القنوت يجوز، ليس فقط على العلة التي من أجلها دعونا، ولكن يجوز أن نتوسع في الدعاء ولا حرج إن شاء الله. تركها زوجها وسافر ويأتي كل عامين أو ثلاث، وهي تحتاج إليه كما تحتاج النساء للرجال، فتلجأ إلى بعض الأمور المحرمة مع نفسها حتى لا تقع في الزنا، ما حكم هذه الوسائل؟ تشيع لجوزها يجي، مرضيش تطلب الخلع، بس ليس فيها غير ذلك. رجل اختلس مبلغا من المال من رجل آخر ثم تاب وأراد أن يرد المال لصاحبه فلم يستطع، فماذا يفعل؟ هل له أن يأخذ من أموال الزكاة أم يقترض المبلغ؟ مع العلم أنه فعل هذا الفعل مرة من قبل واعترف لصاحب المال وصفح عنه صاحب المال، فماذا يفعل؟ هل يواجهه مرة أخرى أم ماذا؟ عليه أن يعطيه المال كما أخذه منه وليس له غير ذلك، يعني ما فيش له عمل غير كده، زي ما خدته ترجحه له. أما أنك تتصدق به أو الكلام هذا كله يجوز عند انعدام معرفة الشخص، أما الشخص موجود أو ورثته فليس لك سبيل غير ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.